أولا لأن معي حسنة. نعم. شو الإشكال يعني مطلوب شو؟ ممكن أنا ما أعرف عنده مثلا كان كلام عن مثلا ضايع مشرك هو مثلا مجرم نفس الآن ولكن ممكن من استغل إذا رجل هو جاء وترى أنه بالطريقة صار صاحب كيف صار صاحب الله؟ أولا هو نجاسته مستندة إلى شركه وإلى كفره. المقصود بالمشرك هنا المشرك بالله عز وجل الذي يجعل لله شريكا، هذا هو المقصود بالشرك. هؤلاء لهم أحكامهم، وهناك مشرك من أهل الكتاب الذي يقول بنور عيسى او عزير او ما شابه ذلك من الانبياء، هؤلاء مشركون، نجاستهم نجاسة مستندة الى الشرك، يعني طالما هو يعتقد بهذا فهو مشرك، ويترتب عليه الاحكام، احكام النجاسة، احكام نجاسة الشرك. اما اذا تطهر بقيده وبإطلاعه عن هذه العقيدة الفاسدة فلا شك يترتب عليه احكام الطهارة. هذا يعني الان مسألة الكافر، ذاك يقسمون الكافر تقسيمات، الكافر حول تقسيم الكافر، الكافر من يجحد بإلهية الله عز وجل، ينكر وجود الله وينكر وجود النبوة، منهم من يعتقد بوجود الله لكن لا ينفي عنه الشريك، ومنهم يعني لا يعترف بالنبوة، ومنهم من يثبت وجود الله ويعترف بالنبوة لكنه يجعل لله شريكا كما في مسألة النصارى وكما في مسألة اليهود، ومنهم من يعترف بالله ويعترف بالنبي لكنه مثلا ينكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك كثير يعني من هذه الأقسام. لا، هذه النجاسة نجاسة معنوية، من نجاسة استثنائية مستندة إلى الشرك. يعني هذا كيف نجاسة معنوية؟ لأنه مثلا مثلا أنت تقول إنما حصرت النجاسة في المشرك في هذا المغرب، لأنه حكم الاقتراب أو الدخول في المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، هذا المقصود بها. أما الأشياء إذا معرض يلزم من هذا، ولكن إذا الدعين ما أمر، هذا أمر واضح. لو كان مثل الكلب هو حكمها الحكم ينزل منزلة الكلب والخنزير، لكن إذا تكلم الكلب والخنزير لو جبت أبحر الدنيا ومياه الدنيا لا تتحرك يبقى نجسا، بينما المشرك هو طاهر من ناحية بدنه نظيف، البدن نظيف على حسب الأصول، لكنه يبقى نجس طالما يعتقد بهذه العقيدة. إذا تكلم بخلاف هذه العقيدة أو اعتقد بخلاف هذه العقيدة ونطق الشهادتين وأشكال في بجوال هذه النجاسة، على كل الآن ليس بحثنا هذا. أما بالنسبة للهندوس، الهندوس يختلف. كثير من الفقهاء يفتي بمسألة واضحة وبينة، طارة أنت تأكل ذبيحة وذبيحة لا تجوز، حرام، لأنه غير مبكر تعتبر ميتة. وطارة أخرى تأكل الطعام الذي لا يدخل فيه مسألة الذبائح، ما ممكن تأكل منه الخبز. الخبز أنت تعلم أن النار تطهر الخبز، صحيح ام لا؟ عندك شيء خليه على اللي عندك شيء آخر. خلينا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شغلتك الصبح، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوء الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى، وادعى النبوة فيكون صادقا وإلا لزم أفراء المكلفين بالقبيح فيكون محالا. الآن إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا مجموعة من الأبحاث لا شك ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة، وهذا أمر ثابت بالتواتر، أنه ادعى النبوة أمر ضروري ثابت بالتواتر ولا إشكال فيه. وأنتم قرأتم في الكتب السابقة يعني العقائد التي درسناها سابقا مباحث النبوة، فكيف أن الله عز وجل لابد أن يبعث إلى البشر نبيا يخاطبه. لكن يبقى كيف نثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ شلون احنا، ما هو الطريق إلى إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا، هناك دعوة المدعى أن الله أرسل أنبياء، كل نبي من الأنبياء سلسلة مترابطة من الأنبياء، كل نبي لا بد أن يخبر ويبين للناس في عصره أنه سوف يرسل الله عز وجل نبيا من بعده، وهذا ما جرت عليه سيرة الأنبياء، ما جرت عليه سيرة الأنبياء، لأنه من خلال التدقيق والنظر في مسألة بعثة الأنبياء تجد أن كل نبي من الأنبياء في حينه في وقته إما أن يكون نبيا من أنبياء أولي عزم وتكون شريعته شريعة عامة ومنهاجه منهاجا عاما، وإما أن يكون في شريعته تابعا للنبي الذي قد سبقه، وهذا أمر واضح وبين لا يحتاج إلى أي دليل. الكثير من الأنبياء، أول نبي من الأنبياء من هو؟ آدم عليه السلام. آدم من النبي؟ لا أجد ذرية في اثنين وثلاثة، لا أجد ولا أقل. هم كانوا في الوجود أربعة، كانوا في الوجود أربعة، قتل ربعهم حينما قتل قابيل هابيل، قابيل قتل هابيل فذهب ربعهم وبقي ثلاثة. إلى زمن شيء هبة الله يسمى هبة الله، هبة الله استمرت النبوة، لكن على شريعة آدم كل ما تماثل من آدم وكل ما إلى هاي كل وما تخللها من الأنبياء، يعني الفترة الواقعة بين نبي الله نوح وبين آدم عليهما السلام، هناك مجموعة من الأنبياء، هؤلاء الأنبياء كلهم يسيرون على شرعة شريعة آدم عليه السلام حتى بعث نوح، أرسل نوح، نوح شريعته نسخت شريعة آدم، هو النسخ هذا استكمال للشريعة السابقة، وهكذا استمر الناس في الاعتقاد والسير على نهج نبي الله نوح عليه السلام إلى أن بعث إبراهيم الخليل، فجاءت شريعة إبراهيم الخليل لما تخللها من الأنبياء أيضا ناسخة لشريعة نوح. ثم بعد شريعة إبراهيم هناك أنبياء كثير، هناك إسماعيل، هناك إسحاق، هناك يعقوب، هناك يوسف، هناك أنبياء كثير، يعني هناك الأسباط مثلا سوف يأتي الكلام والحديث على الأسباط إن شاء الله. نعم. عندما دخل جناب الطاهر من الدين الأرض ولماذا دخل الجناب الأرض؟ نحن بينا عندما دخل قلنا هذه رسالة عامة، الله سبحانه وتعالى الله يستفي، الله يستفي، هل وين نحن نسأل عنها؟ الله يستفي ما رسله. تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، اسمعنا، تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض، أرسال النبي بما هو نبي له منزلة، له كرامة، له قبيلة، لكن ليس كلهم بمنزلة واحدة. هذا اختيار من الله عز وجل، هذا ترتيب وتقسيم من الله، ما كان للبشر أن يختاروا نبيا من أنبيائهم حتى يقولوا هذا نبي أو هذا ليس بنبي. المسألة ليست بيد البشر، لأنه مسألة تنصيب وجعل، مسألة اختيار ومسألة اصطفاء، الاصطفاء من الله عز وجل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. مسألة الاصطفاء اصطفاء من الله عز وجل وليس اصطفاء واختيار من البشر. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين من يكون من أولي العزم ومن لا يكون من أولي العزم، هذا بيد الله عز وجل. لا لنقتل في داود ولم يحزنوا، لا، وإنما إبراهيم أفضل من داود. نعم، إذا له طعف إبراهيم، أما له طعف هذا هذا ليس فضيلة، لا له شوف ما هو كتابه الجدود، كنت ما هو الجدود، ما هو الجدود تعرفه؟ لا شو يعني أنت تقول كتاب معناه أنك تعرف هذا الكتاب، ما هو الجدود؟ شريعة داود، ما هي شريعة داود؟ الزبور، ما هو الزبور؟ شريعة داود، شو هالكلامات؟ شو هي شريعة داود؟ شريعة داود جاءت على شريعة من؟ تنجي على شريعة إبراهيم، تابعة لشريعة إبراهيم، أصلاً هذا مزمار أو مزمور داود، مزمور اللي هي عبارة عن أناشيد، عبارة عن تواشيح دينية، تسمع الزبور لكن لا تجد ما هو الزبور. يحكم على داود لأنه حكم الله حكم واحد على داود، على داود بما فيه موسى لأنه موسى ينتمي إلى داود بما فيه موسى إني جعلك خليفة تحكم بين الناس بالعدل أو بالحق. آيات قرآنية لنا حاكم كان داود. على كل أحوال هذا لا يعني أنه ليس له قيم، لا له قيم، إلا أنه إبراهيم أفضل منه، لأن إبراهيم رسالته عالمية، هناك رسالة، رسالة خاصة، داود بعث إلى بني إسرائيل في ذلك الوقت. طبعا لها المنزلة إن شاء الله نأتي إلى هذه التفصيلات في وقتها. على كل أحوال ثم بعد ذلك جاءت شريعة أخرى نسخت هذه الشريعة، شريعة موسى، موسى جاء بالتوراة، بقيت شريعة موسى متداولة إلى أن جاءت شريعة عيسى، أيضا شريعة عيسى نسخت وكملت وتكميل الدين عند الله الإسلام حتى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت خاتمة الرسالات السماوية ومكملة الرسالات السماوية، لأنه في كل وقت من الأوقات على هذه المصلحة أنا كل وقت من الأوقات تحتاج شيء يطابق ذلك الوقت. وأنتم إذا لاحظتم الشرائع السابقة مسألة كما يضربها يضرب المثال يعني في الكتاب أنه الناس تختلف أحوالهم بحسب اختلاف الأزمنة وبحسب اختلاف الأوقات. يشبهنا مثل المريض. قالت انت مريض في اليوم الاول تحتاج ان تضرب عذرة تأخذ عذرة وتأخذ حبوب مثل المريض. هذا الوقت هكذا يقتضي، علاجك هكذا يقتضي، لكن في اليوم الثاني تقتصر على الحبوب. في اليوم الثالث بدل ما تاخذ ثلاث حبوب مثلا تاخذ حبتين. في اليوم الرابع تقيل تنتهي خلص تتشافى حسب اختلاف الازمان. وانت لو لاحظت الان شوف هذا من ناحيه ما انت لو لاحظت الانبياء تجد مثلا نوح عليه السلام لماذا لم يؤمن به قومه الا القليل؟ قالوا يا نوح ما نراك الا اتبعك الذين هم اراذلنا بادئ. فدول الاراذل يعني دول الضعفاء الذين هم اتبعوك. ونوح لبث في قومه 950 سنه وهو يدعو الى الله ما عاد نبيه الا قليل. اجيال متعاقبه لم يؤمن به الا قليل. نوح عمر ممكن في بعض الروايات 2700 او 2600 وفي بعض الروايات 1600 سنه. طيب اذا الدعوه استمرت 950 سنه 950 سنه ما انا هل كان لا يستطيع الاقناع مثلا؟ لا، لان هؤلاء كانوا يشعرون ويستكبرون استكبارا كما موجود في القران الكريم وينص عليه القران الكريم. ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا مثلا. هؤلاء كلما يدعوهم نوح عليه السلام يضعون اصابعهم في اذانهم ويستخشون ثيابهم. اذا المساله ليس لانه في الوقت هكذا يتطلب، بينما انت تجد في عصر ابراهيم الخليل لا تختلف المساله. يختلف اسلوب الدعوه، يختلف كيفيه الدعوه، تختلف في زمن موسى، تختلف المعجزات ايضا، تختلف في زمن عيسى ايضا المعجزات، تختلف في كل وقت من الاوقات الضروره تقتضي انه ياتي النبي بمعجزه توافق الزمن الذي هو فيه. يعني لو جاءت معجزة موسى وجرت على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما آمن بها الناس، يقالوا أنه سحر. بينما موسى في زمانه السحر منتشر فأعجزه بالعصا وبيده. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال أوقها يا موسى. إذا مسألة العصا من يدك إلى جيبك تخرج بيضاء من غير شيء، يعني بدون مرض. أستاذ لماذا لم يجيب الاستثناء لموسى مثل هيك؟ قال إذا توقعوا عليها هل باب الاستئناس ماذا؟ إن شاء الله تأخذها بالاستثناء بالبلاغة. من باب الاستئناس يريد استئناس، أنت تعد أن تتحدث معي، تريد أن تطول بالكلام معي. فهذا هكذا قول موسى كان المفروض، لان الله سبحانه وتعالى هو يعلم، اسمح لي، هو يعلم ان الله عز وجل يعلم الله عز وجل هذه عصا، هو يراها، يعلم الله انها عصا. وسأل موسى، كان المفروض موسى يجيب جوابه هي عصا، ما في داعي اتوقع عليها وهش بها على غنمي وهي فيها ما. هذا التطويل من باب الاستئناس لانه مستأنس بمخاطبه المولى عز وجل، فلذلك طول بالجواب. هذا ياتي ان شاء الله في محل في مساله البلاغه. على نعم. الان جاء شريعه عيسى ونجح شريعه ابراهيم. نعم. جاءت شريعه عيسى. جاء محمد شريعه عيسى. وهو كان على دين ابراهيم. من قال انه كان على دين ابراهيم؟ من قال؟ نعم. حنيف المسلمين لا يعني انه على دين ابراهيم. لا مولا، ان الدين عند الله الاسلام. اولا هناك خلاف، اسمح لي شوي، هناك خلاف بين المسلمين في ان النبي هل كان يتعبد الله على طريقه معينه، على شرعه معينه، على منهاج معين. كيف يتعبد الله عز وجل على طريقه ابراهيم؟ وبينه وبين ابراهيم نبيان من الأنبياء رب العالمين أو مجموعة من الأنبياء. لماذا لم يتعبد على شريعة موسى باعتبارها أقرب إليه؟ بل لماذا لم يتعبد على شريعة عيسى باعتبارها أقرب إليه؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد على طريقة، لأنه لو تعبد على طريقة لاتهموه كما اتهموا إبراهيم عليه السلام، لأنه كان هناك جدل بين علماء اليهود وعلماء النصارى أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، لذلك جاء القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. ها أنتم جادلتم فيما يكن به علم، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم؟ المسألة ليست مسألة أنه كان يتبع، لا كان يتبع، لأنه أنت لو ركزت تركيزا جيدا لعلمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مهيئا لهذه النبوة، وكان يجري على يديه الكثير من الإرهاقات. يعني هل كان يعرف بنفسه أنه النبي؟ وهل كان يظهر له شيء؟ هل أنت تقرأ أن النبي عمره 6 سنوات أو أصغر من ذلك، وهو كان ما بعد صغير، كان طفل صغير، جاءه ملكان وشق صدره. طيب هذا ما هذه المسألة ما تركز في ذهن الإنسان، يعني ما تفتح في ذهن الإنسان؟ وهو المعصوم أنت تعتقد بأنه معصوم من الولادة، أما يعرف نفسه؟ أما كانت تأتيه رؤيا مثل فلق الصبح؟ كان يأتي ويشاهد، وكان كل شيء يسلم عليه الحجر والمدر في كل مكان وفي كل زمان، حينما يمشي كان يسلم عليه الحجر، كان يسلم عليه الشجر، السلام عليك يا رسول الله. نعم نفس. لماذا ينزل هذا يطبق من دعامة؟ لماذا كان يتحنث في غار حراء؟ كان هناك ومن هنا يصح قول الإمام أمير المؤمنين عبدت الله قبل أن يعبده الناس ب70 سنين، لأنه حينما جاء إلى أو ضمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، هناك خلاف روايات، كان عمره 6 سنوات، هناك خلاف كان عمره 3 سنوات، فبقي في حجر النبي هذه الفترة وهو يصحبه معه إلى غار حراء، فكان يتعبد الله عز وجل كما يتعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من هنا أنا أجابك على الإشكالات التي ذكرتها سابقا. هذه احدى على ديانات سابقة، على ديانات حتى على ديانات عيسى او ديانات مهنة، لانه كانوا يعتقدون في كلهم موحدون، انت تعتقد بانهم كلهم موحدون، وكانوا يعتقدون الحنفية المسلمة، الحنفية المسلمة التي لا تأخذ الطريق المعوج كما فعله النصارى او كما فعله اليهود. هذه تفصيلات كثيرة وهذه تفريعات كثيرة، نحن علتنا بصدد هذا البيان، انه هل كان نحن نريد نثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الغرض من ذكر هذا كله ان كل نبي من الانبياء عليهم السلام كان ينص على انه سوف يأتي من بعده شخص اخر يحمل اعضاء هذه النبوة، بل في حياته ربما كان يعين النبي، الأنبياء كثيرا كانوا يعين أنبياء من بعدهم، كانوا يبينون، هذا جاري سنة طبيعية، هذا جاري إلى عيسى عليه السلام كما ورد في القرآن الكريم مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. إذن حتى في التوراة ومن عنده التوراة أو التوراة الحقيقية، ليس هذه التوراة، التوراة الحقيقية ذكرت نصا اللي عنده كتاب الرحلة المدرسية ابن البلاغي يجد هناك النص أنه موسى عليه السلام كان يخاطب بني إسرائيل أن الله عز وجل سوف يرسل رسولا من الشعب لكن من ابناء عمومتهم، من ابناء عمومه يعني ليس من شعب اسرائيل وانما من ابناء عمومه اسرائيل وابناء عمومه بني اسرائيل هم العرب. على كل هناك كثير نعم على كل الاحوال هناك كثير من النصوص موجوده تشير الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. والامر الثاني انه جرت المعجزه على يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم، ظهور المعجزه وجريان المعجزه قبل النبوه وبعد النبوه. قبل النبوه لا تسمى معجزه وانما تسمى ارهاقات. ارهاقات كان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يمسك حجرا او حصاة الا وسبحت بين يديه. هذه من اليمن والبركه، ظهور اليمن والبركه كثير ما كان يجري على يده. ظهور اليمن والبركه على يده. حليمه السعديه لما اخذته وهو طفل ما زالت طفلا رضيعا، ما درت اياها عليه، ما كانت ترميه تشبعه وتشبع اخوته من الرضاعه. هناك كثير ما اخبر الوادي وما شابه ذلك، يعني الذي يطلع على سيره النبي او على حياة النبي يعرف هذه القبائل، مسائل بسيطة جدا. أما المعجزة ظهور المعجزة قلت كل معجزة تناسب عصرها وتناسب الزمان الذي هي فيه أو النبي فيه. النبي جاء بمسألة بسيطة جدا وهي مسألة الفصاحة والبلاغة التي يتعاطاها المشركون في العصر الجاهلي، يعني كانت صنعتهم وشغلتهم ومهنتهم الخطابة والبلاغة، وكان الشعر كانت الفصاحة، هكذا كان العرب. فجاءهم بنفس السلسية لكن جاءهم بهذا القرآن وعجزت العرب عن مجاراته وعن فصاحته، حتى انهم انزلوا اخر معلقة من معلقاتهم بعد نزوء قوله تعالى. هناك المعلقات تسمى المعلقات السبع القصائد التي كانت تكتب بالذهب، كانوا يعلقونها على ظهر الكعبة من هذه المعلقات الشهيرة، من معلقة عنترة، معلقة عمر القيس، معلقة جهير ابن ابي سنة، معلقة النابغة البدياني. مهيت انتم قرأتم بالعدل العربي، قرأتم انتم بالعدل العربي المعلقات على كل النابغة الجعبي. هذه المعلقات كانوا يعلقونها، فانزلوا اخر معلقة بعد نزول قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الأمر واستوت على الجود. غيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. قالوا عيبا علينا ما بعد هذا الكلام. لا كلام ما هذا المؤخر معلقة، هذا قوله تعالى، هذا بعد نزول قوله تعالى أن يريد آخر معلقة عن ظهر الكعبة، ما كان يضعون هذه المعلقة. على كل أحوال هناك المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإعجاز القرآن تحدى وما زال يتحدى البشر، ليس فقط العرب، تحدى فصحاء العرب وما زال يتحدى البشرية كلها إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا. جيد، بارك الله فيكم، تحفظون اليوم درس خطاب مو درس. نعم على كل. والشيء الثاني المعجزات الكثيرة التي ظهرت على يديه غير القرآن الكريم، نبع الماء من بين يديه بعد رجوعهم من غزوة تبوك التي ترك فيها وخلف فيها الإمام علي عليه السلام أميرا على المدينة أو خليفة، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فبعد الرجوع، بعد رجوع من هذه الغزوة، أصاب العسكر، أصاب الجيش عطشا لا في ماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض أو صخرة هناك فنبع الماء من بين يديه واستوى العسكر. غزوة تبوك. وقبل هذه الغزوة في بدء الدعوة الإسلامية قصة الإنذار يوم الدار حينما أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين، يقول تعالى أنذر عشيرتك الأقربين، أطعم الخلق الكثير بيد شاة أطعمهم وحس لبن سقاهم. هذه كلها من معجزاته. أيضا الكثير الكثير من هذه القضايا في الخندق، هناك قصة بجابر بن عبد الله جاء صانع طعام كبير صاع من الشعير أو وعناق أو عنق من كذا حمل صغير صنع، وإذا قال النبي يقول له بس أنا يعني أو أنا وأصحابي، قال أنت وأصحابك خلاص تعال. فجاء النبي دعا الأصحاب كلهم كانوا يشتغلون في الخندق، حفر الخندق الجماعة كلهم مجواعة تعبانين، هذا صاح كبري صاح شير شكت فيه كيد وكيدين خمسة وشعور شكت فيهم. فجاء النبي أخذ قطعة من اللحم نزعها على سطحة القصعة فأكلوا كلهم، لكن بعد أن دخلوا أرسالا يعني عشر عشر كانوا يدخلون وأكلوا كلهم شبعوا وقتوا. على كل هناك الكثير يعني انت ماذا حكم العمر خلينا بعد عمر انشقاق القمر حميم الجذع شتى الجذع، هذه يتحدث عنها امير المؤمنين عليه السلام لما اجتمع قريش واجتمعت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن نريد منك معجزة، يعني معجزة الكلام بالنتيجة يعني نريد منك معجزة. قال أنا إذا فعلت معجزة أنتم تؤمنوا بي؟ قال نعم نؤمن بك. الإمام أمير المؤمنين كان صغيرا كان صغيرا، فقال ما تريدين يعني أي نوع من المعجزة؟ قالوا ادعوا لنا هذه الشجر تأتي إليه، فدعا هزأت إليه شجرة كبيرة جاءت إليه تدعى سلمت عليه هدلت أخصانها عليه، قالوا لن نؤمن لك حتى تشقها نصفين، رجعها المكان هو شقها خليج نصف منها جاء نصفها أيضا، قال لا أردها أرده، قال والله أنك لساحر انك لساحر، بعدها كل هذا قال انك لساحر، قال عن يا المؤمنين نعم قال انا ان المؤمنين، قال اشهد يا رسول الله انا على دينك وانا اؤمن بانك نبي، فقال له بس انت هذا طبعا تابعك كيف يعني انت جاي نبي هذا تابعك منطق يعني منطق هذا الكبير الطغاة هكذا. على كل انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر انشقاق القمر حميل الجذع تصبيح الحصى كلام بعض الحيوانات له سلامها عليه كثير من القبائل التي جرت عليه، وهذه جاءت متواتر بالتواتر بوثيق العلم. الشعر الاخير الذي اود التنبيه اليه انه بعد هذه الدعوة كثير من الذين ادعوا يعني لا بد ان يكون مدعى صادق في دعوة صادق، اذا لم يكن صادقا معناه انه يلزم يعني اذا كان كاذبا، الله عز وجل لا يرسل نبيا كاذبا، لكن اذا ارسل واحد كاذب هذا اغراب القبيح انه سوف يوقع المكلفين بالقبح، لانه انت مامور بان تتابع هذا النبي، متابعة النبي لها في حال الكذب قديم حد اغراء سوف يعاقبك الله عليه. نعم شنو هذا تبحث عنه في الكتب يعني كيف انشقاق القمر في حال انا متأكد انا متأكد انك تعرفه انا الان نفسي في ذلك خطابة لا اعلمك الخطابة هذا شغلتك انت من شغلتي انا لا اعلم الخطابة انا على كل كثير من القضايا ان شاء الله نقرأ وفيه مباحث. الاول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله هذا نسبه عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ظهرت المعجزة على يده. هذا اولا الدليل الاول، اولا ظهور المعجزة على يده، هو ادعى النبوة، وثانيا ظهرت المعجزة على يده. المعجزة هي الامر الخارق للعادة لكن بما يناسب. انت ما تعرف المعجزة ما هي؟ المعجزة هو الامر الخارق للعادة، هذا هو المعجزة. مو معناها انه في بعض الاحيان يعني الان الصاروخ ليس صاروخ المسدس التلفزيون الراديو، لو كان الان لو اخذنا لو كان بالامكان اعادة الزمن قليلا يعني الزمن الماضي لو اعدناه قليلا لا مثلا طلعنا المسدس في عصر الصحابة معجزة بس دقيقة مثلا حجر الشاش مدد بالش فيها من دقيقة يا معسكر بني أمية مثلا أو بالش بهم بدل ما هيا يسجدون طلع لك صارخ أو تلفزيون هذا خلص يعني هذا ليس من معجزة يعني بعد يأتي زمان بعد زمان آخر ممكن أن يجب تشكر بنا يجب يحتاج إلى هاي شو اسمها هاي السيارات المتعرف اللي عم بتنزل أنا بتتطور تعلمنا الإنسان أنا ما أعلم أما ليس من معجزة بل ليس أمرا خارقا للعادة ليس أمرا خارقا للعادة لأنه يمكن تطور الآن من كان يقول والله أنا أتصل ما هكبر هذا الجهاز هكبر وين تروح انت الشهادة او اياك وكذا ليش هذا خبر اظن انا جهاز تسجيل داعي يسجلها جهاز تسجيل مربوط الان يدق على الكمبيوتر هذا شكل على قدم كف يوصل الينا هذا الان يسجل ويطلع وبعدين تسمع الصوت لا شريط به ولا هم يعزمه يعني هذا بهذا الزمن ما يكون معجزة هاي ايضا هم يكون معجزة كان الناس صحيح يتغذلون بالقمر ما زالوا يتغذلون بالقمر لكن مستوى القمر كانوا مستعدوا عليه على كل سلام الله عليك يا ابا عبد الله كل ما سمعوا اوضاع سمعوا شو اسمه الساعدي سهل الساعدي سهل الساعدي سمعه وهو يرتب القرآن ما لا لا تبين نعم نعم سلم الكذاب مولانا هذا ادعى النبوة هذا بعد وفاة النبي ادعى النبوة وكان فيما أوحي إليه من هذا إنا خلقنا الإنسان من نسمة تسعى كثير يعني من هذه الذي لا الذي خلق التنس والنعجة لأنه هذا والحاصدات حزان والعازمات عزان والقابضات خبزان هذا كلها يعني عدة شو اسمه هذا صداع على كل هكذا أدعوه بالتاريخ ما نبحثها لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوء الماء من بين أصابعه في غزوة تبوك مثلا وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل من الطعام القليل الآن في واقعة الدار في الإنذار هاي واحدة والثانية في إنذار العشيرة وفي أيضا في الخندق نعم وتسبيح الحصى في كفه في مواطن كثيرة وهي أكثر يعني المعاجز أكثر من أن تحصى هناك أكثر من معجزة أكثر من ألف معجزة وادعى النبوة هو ادعى النبوة هذا ثابت بالتواتر أنه ادعى النبوة الذي يدعي النبوة سيكون صادقا لكن دعواه النبوة موافقة جاء منها نعم بالعدل وإلا يعني إذا لم يكن صادقا لازم اغراء المكلفين لدى القضية يجب عليك متابعته اذا كان كاذبا يجب نبي اذا كان كاذبا مأمور انت بمتابعة هذا الكاذب معناه سوف تقع انت سوف تقع بالمحظور فتحاسب عليه سيتم حاله اذا الغاء بالقبيح إيقاع، إيقاعك بالقبيح. أقول لما كانت المصالح، مصالح العباد يعني تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة. الآن المريض بهذا اليوم يعطوه أبرة زائد الحبوب، في اليوم الثاني يعطوه حب فقط، في اليوم الثالث يأخذ حبة واحدة، يختلف. نعم، واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته، في تنزلاته في المرض حسب الحالات التي يمر بها والأدوات في مرضه، حالته المرضية، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. أنت في هذا اليوم تحتاج إلى خمسة إبر، خمس إبر، في اليوم الثاني تحتاج إلى ثلاث إبر، في اليوم الثالث تحتاج إلى إبرتين، في اليوم الرابع إلى إبرة، في اليوم الخامس تحتاج إلى إبرة، يصير في اليوم الخامس يضربك خمس إبر، يزيدك موديتين من لأنه الزائد كم ناقص. بحيث يعالج في وقت مما يستحيل معالجته به في وقت آخر. كانت النبوة والشريعة مختلفان بحسب اختلاف مصالح الخلق، ولهذا يختلف دور النبي عن دور النبي معاصر. هذا النبي في هذا الوقت يختلف عن النبي في آخر وقت آخر في أزمانهم وأشخاصهم، وذلك هو السر في نصف الشرع. الآن لماذا نوح مثلا عمره يمد إلى 1600 سنة؟ ليش ما نجينا نحن نشوف طالما هو خاتم الأديان، ليش ما يصير له كان ولا أحد عنا احنا نتمتع بظنه الوارث؟ نحتاج مثل مصلحة الأباء تقتضي هكذا، الزمن يقتضي هكذا، وإلا ليس صعبا على الله أن يمر في عمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عمره مو 1600 سنة، بل يكون عمره 5000 سنة. في مشكلة يعني، لا مشكلة، بس ما في للأسف الشديد نوح 950 سنة يدعى قومه، بينما نبوة مدينة محمد 23 سنة، فرق كثير بينهم، عرفت؟ بس مولانا إذا صار عمر النبي 950 دعوة النبي 950 سنة، وهاي الأجيال المتعاقبة مولانا ولا مرجع تجي ولا شيخ تجي، يسوون كلها مراجع الصين ولا ذا، بس يكثر القتل مولانا. ما صحة أهم نبوة هذا اسمه؟ لا لا أمام مكمل نبوة، لكن وقت النبي موجود، معناه إذا يوجد النبي معنى علي هم موجود، إذا يوجد علي معناه الحكم غير موجودين، معناه فاطمة الزهراء موجود، معناه الجماعة لا تكنوا يبوشون على كل أحوال. نعم، مختلفين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم، وذلك هو السر في نسخ الشرائع. هذا لأنه كل زمن يختلف عن زمن ثاني. نعم، بعدها لبعضهم إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي اختبت لحكم قوم نبوته كون نبوة النبي وشريعته ناسختان مما تقدمهما من الشرائع، طبعا شرائع كل الشرائع باقيتان ببقاء التكليف مستمرة، لأنها حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام وحرام إلى يوم القيامة، فإيه لا سخر لجميع الأديان والشرائع. والدليل على صحة نبوته هو أنه ادعى النبوة لا إشكال فيها، وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا. من يدعي النبوة ويتهم المعجزة، لكن أي معجزة؟ أي معجزة؟ المعجزة الأمر الخاص لعدمه حي الله يبدع معجزة، يعني هل مثلا بوش يقول أنا النبي ويجيب لك المعجزة عن طريق أملا كمبيوتر عمره أملا أخيلا يجيبه مثلا، ما نقدر نجيب مثلا خاصة إذا أتي المعدان شو يقدر نجيبه مثلا. نعم، وكل من كان كذلك كان النبي الحكم، فيحتاج إلى بيان أمور ثلاث. الأمر الأول أنه ادعى النبوة، وهذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أنه ظهرت المعجزة على يده. الأمر الثالث أنه كل من كان كذلك فهو نبيا حقا، من ادعى النبوة ظهرت المعجزة فهو نبي حقا. أما الأمر الأول أنه ادعى النبوة فهو ثابت إجماعا من الناس، بحيث من ينكره أحد أنه ادعى النبوة حتى المشركين قالوا أنه ادعى النبوة، حتى أعداءه قالوا أنه ادعى النبوة، ما في شخص من الناس حتى أعداء النبي قال أنه ادعى النبوة. وأما الأمر الثاني فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة، ما هو مخالف للدعوة.